ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الإسلام قد جاء بتحصيل كل فضيلة ونبذ كل رذيلة، وكما أن الدين عقائد وأحكام فكذلك هو فضائل وآداب، وكثير من الناس يغفلون عن تحصيل الآداب التي جاء بها الدين، ولا شك أنها مما يميز شخصية المسلم. يجب أن تكون شخصية المسلم مميزة بين الخلق أجمعين، وتميز شخصيته بأمور منها الآداب والأخلاق، ومن هذه الأشياء المروءة، أن يمتاز بكمال المروءة. قال العلماء في تعريف المروءة: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الأفعال والأقوال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. وقال بعض أهل العلم: المروءة استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشيله، وكمال العدالة بالمروءة، وهي من خصال الرجولة، فمن كانت رجولته كاملة كانت مروءته حاضرة. وهي تدور على معان، منها تجنب ما في فعله خسة ومذمة عند الناس. وقد يخرم المروءة أمور، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. بل قال بعض العلماء: إن من صعد إلى درجة الورع يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر طفوها. فإن بعض المباح يكدر صفو صيانة النفس. والمروءة قد دلت عليها الأدلة الشرعية، فقد قال الله تعالى في الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ومن ترتضى شهادته فإنه لا يخالف العادات الحسنة، ولا يخرج عن أعراف الناس الحسنة، ولا يجري على نفسه، ولا يتعاطى ما فيه خسة أو نزالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إشارة إلى المروءة. ويستدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد جعل كثير من المحدثين المروءة شرط في الراوي حتى يقبل حديثه، فإذا انخرمت مروءته لا يقبلون حديثه. قيل لسفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة في القرآن؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الآداب ومكارم الأخلاق، فجمع في قوله خذ العفو صية القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين، ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام، ودخل في قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التخلق بالحلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة وغير ذلك من الأفعال الحميدة والأخلاق الرشيدة. والمروءة أنواع، فمنها مروءة العبد مع نفسه بأن يحملها على ما يجمل ويزين ويترك ما يدنس ويشين حتى يتخلق مع نفسه في خلوته بما يتخلق مع الناس. والمروءة مع الخلق باستعمال الأدب والحياء معهم، ولا يظهر لهم ما يكرهون ولا يستعمل أمامهم ما ينفرهم عنه. والمروءة مع الله سبحانه وتعالى بالاستحياء من نظره إليك وإصلاح عيوب نفسك وأن تعبده كأنك تراه. والمروءة أيها الإخوة مرتبطة بالأعراف الصحيحة، وما يكون مخالفا للمروءة في بلد قد لا يكون مخالفا في بلد آخر، كتغطية الرأس وكشفه مثلا. قال الشاطبي رحمه الله: كشف الرأس يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فينبغي مراعاة عرف الناس الموافق للشرع في مسائل المروءة. وكثير من الناس قد اختلت مروءتهم في هذا الزمان اختلالا شنيعا. كثير من الناس أيها الإخوة لم يعودوا يحافظون على الأدب، وانخرمت مروءاتهم في كثير من المواقع والمواقف. ونذكر إن شاء الله في هذه الخطبة أمورا مما يخرم المروءة حتى يتبين الموضوع، وقد تثير بعض الأمثلة حساسية عند بعض الناس، ولكن من واجب الخطيب كما أنه يتكلم عن العقيدة والأحكام أن يتكلم كذلك عن الآداب والأخلاق وما يصون النفس، لأن عنوان المسلم الخلق والأدب والمروءة. وبعض الكفرة لا يعجبون بعقيدتك وفقهك، ولكن ينظرون إلى عنوانك في سمتك وأدبك. فمما ذكره العلماء رحمهم الله فيما يخالف المروءة الجشع وكل دليل يظهره، ومن ذلك أخذ نثار العرس بفضل قوة أو قلة حياء، وهو ما ينثر في الأعراف فيتراكض عليه بعض الناس في جمع الأموال الملقاة ونحو ذلك، وهذا ربما يكون من شأن الأطفال لكنه لا يكون من شأن الرجال. ومن ذلك إخراج الريح بصوت وهو يقدر على ضبط نفسه، فإن إخراج الريح بصوت في مجالس الناس وهو يقدر على ضبطه من خوارم المروءة وقلة الأدب، لكنه لو خرج بغير تعمد وقصد فإنه لا يجوز الضحك منه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن ذلك أيضا استخدام الضيوف، فإن من المروءة أن يتجنب الرجل تكليف الزائرين له ولو بعمل خفيف، فلا يطلب منهم حمل الأشياء ومناولتها ونحو ذلك، ليس بحرام، لكن الإكثار منه وبالذات لغير حاجة ليس من المروءة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس من المروءة استخدام الضيف. وكذلك ذكر العلماء من خوارم المروءة أن يعتاد البول قائما لغير حاجة. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة عندما جاء إلى سباطة قوم وهو موضع الكناسة والزبالة، فبال قائما لأجل الحاجة، فإذا أمن ارتداد البول على نفسه وثيابه فعل ذلك. لكن اعتياده بغير حاجة ذكروا أنه مما يخرم المروءة. وكذلك فإن مسألة الأكل في الطريق والأسواق وأمام الناس للعلماء فيها أقوال في قضية خرم المروءة، هل هي تخرمها أم لا؟ فقالوا إذا أكل بمرأى الناس أمام الناس في السوق ووضع الطعام الكثير أمامه ولم يكن من أهل السوق، ولا احتاج إلى ذلك كإفطار في رمضان لم يصل إلى بيته بعد، أو لم يكن لحاجة كتذوق عسل ونحوه عندما يشتري، عدوا ذلك من خوارم المروءة. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الطلاب والعمال ممن يحتاجون إليه، لكن بقية الناس لا يحتاجونه. وذكروا أن مما يقدح بمروءة النساء أكلهن أمام الناس في الشارع، ولا شك أن فعله أمام الناس في الشارع لا يليق بمكارم أخلاق الرجال. أما الأكل في المطاعم المستورة إذا خلا من المحارم من المحرمات فإنه لا يعد من خوارم المروءة. والأكل من موضع يد صاحبك ومن غير ما يليك، أكلك مما يلي صاحبك من خوارم المروءة. وقد روى مسلم رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك ظهور الجشع عند الأكل كأنه لم ير طعاما منذ سنين هو من خوارم المروءة، فيأكل في شدة ولهم، يأكل في نهم وإسراع شديدين، ذلك أيضا من خوارم المروءة. والتجشؤ بصوت مزعج، إخراج ذلك الصوت من الحلق مع فتح الفم، وهو يكون عند امتلاء المعدة من الطعام، ويكون مصحوبا برائحة كريهة لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراسا ونحو ذلك. التجشؤ بحضرة الناس من خوارم المروءة وقلة الأدب. وقد جاء في الحديث الحسن أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ومن أسوأ الأمور في الصلاة تجشؤ آكل الثوم والبصل في صف المصلين مخرجا تلك الرائحة الكريهة مؤذيا عباد الله من الملائكة والمصلين. الدين أدب أيها الإخوة وأخلاق وكمال، يحرص على صيانة نفس الإنسان وأن يكون مقبولا عند الآخرين، مجتنبا لكل ما فيه إسفاف أو نقص أو شين بهذه الشخصية التي ينبغي أن تكون قدوة ومسار اهتمام الخلق وتطلع الناس. ومما عده العلماء من خوارم المروءة تقبيل الزوجة ليلة جلائها بحضرة الناس لما فيه من الدناءة، ويفعله اليوم عدد من الناس الذين يدخلون في الأعراس على زوجاتهم بحضرة بقية النساء وربما قبلها أمامهم، وفي الأعراس المختلطة كذلك. ومثله تقبيل الزوجة في المطار عند التوديع أو الاستقبال كما يفعله بعض من لا مروءة عندهم. ومن خوارم المروءة أن يأتي بأفعال وحركات تضحك منه الناس. قال ابن قدامة في المغني: وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به، ثم مثل عليه بقوله: أو يتمسخر بما يضحك الناس به، بما يضحك الناس به. وقال ابن تيمية رحمه الله: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعذر هو ومن يأمره لأنه أذى. فالذي يأتي بحركات المهرج يضحك الناس عند العلماء من خوارم المروءة، والذي يحاكي شخصا فيتشبه بكلامه أو حركاته أو مشيته قاصدا السخرية به أو إضحاك الناس، فإن هذا المحاكي يعذر، لأنه أتى بفعل من خوارم المروءة، بل أتى بأذية لمسلم فلا بد من معاقبته. ومنه تعلم يا أيها الأخ المسلم أن الممثلين والمهرجين الذين يزاولون فنهم من باب الكوميديا كما يقولون، وعلى المسارح كلهم مخرمو المروءة، كلهم قاطبة مخرمو المروءة، وكذلك الذين يلقون النكات المضحكات في مجامع الناس لإضحاكهم، وتخرج لهم أشرطة وأفلام من هؤلاء المهرجين والمضحكين، هم في الشريعة مخرمو المروءة، لا مروءة لهم. وكذلك ذكروا في خوارم المروءة خضاب اللحية بالسواد، ويكون قبيحا خصوصا من الشيخ الذي شاب شعره فهو يخضبه بالسواد، فيكون منظره في تجاعيد وجهه وظهور تقدم سنه مع سواد شعره مزريا عليه بين الناس. وقد قلنا سابقا إن خوارم المروءة منها ما يكون مكروه ومنها ما يكون محرم، والراجح في خضاب الشيب بالسواد التحريم، لأن الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وكذلك من خوارم المروءة التي عدوها الرطانة بالأعجمية بغير حاجة، التكلم باللغات الأجنبية من عربي مسلم بغير حاجة، اعتبروه من خوارم المروءة. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للبلد وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو لأهل الديوان، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. وقال رحمه الله: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، يعني إذا استخدم كلمة أو كلمتين، كلمات نادرة أثناء كلامه باللغة الإنجليزية جاءت مثلا بغير قصد أو لحاجة فلا بأس به. أما أن يعتاد رطانة الأعاجم في بلد عربي أهله مسلمون بغير حاجة، فلا شك أن ذلك يخرم مروءتهم، يخرم مروءته. قال الأصمعي: ثلاثة تحكم لهم بالمروءة حتى يعرفوا. وذكر منهم رجلا سمعته يعرب، ثم قال رحمه الله تعالى: وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا. وذكر منهم رجلا سمعته يتكلم في مصر عربي بالفارسية. ومما يخل بالمروءة كذلك الرقص والتصفيق، للرجال خارم للمروءة، ولا شك أن التصفيق الراجح فيه التحريم، وقال بعض العلماء في الكراهية الشديدة للرجال، لأنه من التشبه بالمشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء التصفير والتصدية التصفيق. فإذا أتى إنسان بصفير وتصفيق ورقص من الرجال فإنه ولا شك يكون مخروم المروءة. قال ابن عبد السلام رحمه الله عن الرقص والتصفيق: خفة ورعونة. لو تفكر فيه العاقل لوجد ذلك. خفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث. لماذا جعل التصفيق للنساء؟ لأنه مناسب لقلة عقلهن ويحتجن إليه في لهوهن وأعراسهن. وأما الرجال فلا يليق بالرجل أن يصفق أو يرقص. ولذلك قال العلماء عن الرقص والتصفيق للرجال: خفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع كذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك فإن من خوارم المروءة الشحاذة ومد اليد للناس. قال ابن قدامة رحمه الله: فمن كان أكثر عمره سائلا أو يكثر ذلك منه فينبغي أن ترد شهادته. لا يقبل القاضي شهادة الشحاذ، لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة. ولذلك تجد هؤلاء يتنقلون من مسجد إلى آخر يتحايلون على عباد الله، منهم من يمسك طفلا أو يبكي بدموع التماسيح أمام الخلق ويرفع صوته بالوعظ بعد الصلاة كأنه خطيب آخر يرقق قلوب الخلق، وهو الذي يحتاج إلى ترقيق قلب بل إلى ترقيق جلد بعقاب يؤدبه. قال بعض السلف: جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب، جعلوا الجوامع دكاكين ليس لها أقفال. يأتون يشحذون، يقفون عندها يسألون. فهؤلاء السؤال والشحاذون إذا كانوا يسألون لغير حاجة وأكثر من السؤال فإنهم مخرمو المروءة، لا تقبل شهادتهم عند القضاة إذا علم ذلك عنهم. وهنا مسألة أخرى أيضا مما ذكر في خوارم المروءة تثير حساسية عند كثير من الناس إذا ذكرت، وقد يندهشون ويستغربون. لكن هؤلاء الإخوان إذا فكروا في أنفسهم وفيما يفعلونه وفي الحكم الشرعي لهذا الشيء فإنهم لم يستغربوا بعد ذلك إذا اعتبر هذا الشيء من خوارم المروءة. ما رأيكم برجل يخرج نقودا من جيبه ثم يشعل عودا من الثقاب فيحرقها؟ وما رأيكم برجل يتعاطى سما بطيئا يقتل ببطء؟ وما رأيكم برجل يستعمل شيئا فيه إيذاء للخلق وللملائكة، ماذا يعد فعله؟ وأعني بالمكاشفة والمصارحة أمر التدخين أيها الإخوة. ولذلك عد العلماء شارب الدخان ممن تنخرم مروءته. لماذا؟ لأنه يضر بنفسه. وقد أثبت الكفار للمسلمين، الكفار الذين أثبتوا أن التدخين سبب أساسي لسرطان الرئة، حتى جعلوه في إعلانات شركات التدخين ملزمين قانونيا لها بذلك. وبدأ الآن بعض الناس عندهم يرفعون الدعاوى على شركات التدخين مطالبين بتعويضات مالية كبيرة. وشاهدوا أيها الإخوة أن هذا الفعل مؤذن ولا شك، وقد جرب على بعض البهائم فحصل الأذى لها، لا تستحمله البهائم. ولا شك أن الملائكة تتأذى منه ومعك ملكان دائما حتى تموت معك ملكان رقيب عتيد. فارفق بنفسك رحمك الله. ونحن ندعو الله مخلصين من قلوبنا لكل من ابتلي بهذا البلاء أن يخلصه الله منه. وكذلك عد العلماء من خوارم المروءة الجلوس في القهاوي أو المقاهي لأنها أماكن الأسافل والأراجل. وماذا يوجد فيها غالبا؟ لعب بالطاولة وتدخين شيشة وسب وشتم ولعن وألعاب محرمة وإضاعة أوقات، وهذا لا شك فيه. أما إضاعة الأوقات فمما يجب أن يتفق عليه. ولذلك عد الجلوس في القهاوي المقاهي من خوارم المروءة. وقال أحد الأدباء يصف فترة شبابه في التدخين مبينا كيف كان الأمر في البداية عندما ظهر الدخان في المجتمع أول ما ظهر. قال: إذا شاقنا الدخان واشتهينا أن نقلد، يعني المدخنين، اكتتبنا بالملاليم وجمعناه قرشا نبتاع به علبة فيها 10 سجائر نقتسمها بيننا ونبغي مكانا غير مطروق ندخن فيه حتى إذا صارت أعقابها على الأرض ذهبنا نمحو أثر التدخين من أصابعنا وأفواهنا، فأما أيدينا فنغسلها ونتركها ونكاد نسلخ جلدها، وأما أفواهنا فنعالجها بالقرنفل أو السمسم، والأول أفضل لأنه أرخص. ثم يقبل بعضنا على بعض فهذا يفتح فمه على آخره وذاك يمد أنفه ليشم حتى يطمئن كل منهم أن رائحة التدخين قد ذهبت. قال: فما كنا نجرؤ أن نخاطب أهلنا من قرب مع ذلك لئلا يشموا رائحة الدخان. هكذا كان الأمر في البداية، لكنه تفشى الآن حتى صار صغار الطلاب يدخنون. الشافعي رحمه الله يقول لابنه: والله لو أعلم أن الماء البارد يسلم مروءتي ما شربت إلا حارة. وقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته. ومما عده العلماء كذلك من خوارم المروءة، وهو من المكروهات على أي حال، المبالغة في الإسراع في المشي مع كثرة الالتفات في الطريق. ومن خوارم المروءة التي هي محرمة كشف العورات أمام الناس. والآن ظهرت موضة لبس الشور في الشوارع والطرقات، وتجدهم يدخلون البقالات وينزلون من السيارات ويمشون في الشوارع لابسي هذا التبان أو الشور الذي يظهر العورة وهي الفخذ، لأن الفخذ عورة. قال صلى الله عليه وسلم لجرهد أو جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فلبس الشورت الذي فشى الآن ويفعله عدد من الشباب بمناظر مجرية لا شك أنه مما يخرم المروءة، وهو إثم وحرام لأن الفخذ عورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ومع ذلك ذكر العلماء في خوارم المروءة كشف ما جرت العادة بتغطيته كصدره وظهره وبطنه. إذا مشى هكذا عاري الظهر أو الصدر بين الخلق لغير حاجة أو مناسبة فإنهم يعتبرون ذلك من قلة الأدب وخوارم المروءة. وكذلك لبس الأحمر من الثياب، الأحمر خالص للرجال لأن النهي قد ورد عنه وهو من التشبه بالنساء. وعد الذي يربي الحمام ممن خرمت مروءته، لأن الذين يربونها يكونون على أسطح المنازل ينظرون إلى نساء الجيران ويتعرضون لذلك، ولربما سرقوا حمام غيرهم فضموه إلى حمامهم ولذلك يذكرون رد شهادته عند القاضي. وكل من تزيى بزي يسخر منه فإن مروءته مخرومة، وكثير من الناس الآن يلبسون ألبسة مضحكة مزرية تلفت الأنظار، ولكن لا لجودتها وإنما لقلة الذوق وسوء الأدب فيها. ولباس الشهرة حرام، كل من لبس لباسا ليلفت إليه الأنظار فقد جاء في السنة الصحيحة أنه يلبس ثوبا يوم القيامة ثم يلهب فيه النار. وكذلك من خوارم المروءة مخاطبة المرأة أو الجارية بحضرة الناس بالخطاب الفاحش، دليل على أن المروءة ذاهبة. وكذلك القهقهة بصوت عال مرتفع، فتح الفم عن آخره، يعتبر عند العلماء فعله بحضرة الناس من قلة الأدب ومن خوارم المروءة. والإكثار من المزاح كذلك، فإن الإكثار من المزاح بحضرة الناس يذهب الهيبة ويسقطها. قال ابن عباس: يا بني لا تنازح السفهاء فتسقط كرامتك، ولا اللئام فتذهب مروءتك. وقال الشاعر: اترك مزاح الرجال إن فرحوا، ولم أرى قوما تمازحوا سلموا، يثني مزاح الفتى مروءته، ورب قول يسيل منه دم. ربما يؤدي المزاح إلى المقاتلة وإسالة الدماء. فإذا هذه أمثلة أيها الإخوة لبعض ما يخرم المروءة مما ذكره أهل العلم. يتبين من خلال هذه الأمثلة أن ما يخرم المروءة منه ما يكون حراما ومنه ما يكون مكروها. ويتبين كذلك أن الشريعة تحرص حرصا بالغا على أن تكون شخصية المسلم شخصية مميزة، وأن يكون الأدب الرفيع عنوانا له. وما أكثر ما ضاع من المروءة في هذا الزمان من فعل السفهاء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب، أدبنا يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفتح لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة، فإن كان سؤال عن الدواعي والأسباب التي تبعث على التمسك بالمروءة والتكسر منها، فليعلم أن علو الهمة من أسباب ذلك. فإذا علت همتك ازدادت مروءتك، وكذلك شرف النفس بالعفة والنزاهة والصيانة. فالعفة عن المحارم والمآثم، والنزاهة عن المطامع الدنيوية، والصيانة بالاستغناء عن الناس. فمن فعل ذلك حقق المروءة. وكذلك الزوجة الصالحة تعين على المروءة، لأنها مع زوجها دائما، فهي تحرص على سمعته وعلى مصلحته وعلى شخصيته، فهي تراقب حاله وتنبهه، ولذلك انفر بذات الدين تربة ذا. وكذلك من أسباب تحصيل المروءة مجالسة أهل المروءات ومجانبة السفهاء وإخوان السوء. وكثير من الناس ساءت شخصياتهم وتعلموا قلة الأدب وانخرمت مروءاتهم بمجالسة قرناء السوء، فهم الذين ينقلون إليك العدوى يا أيها المجالس لهم، فيتسببون في سوء شخصيتك وقلة الأدب فيها وانهيار المروءة. ولنعلم أيها الإخوة، لو فكرنا بالأسباب الداعية إلى فعل خوارم المروءة فإنها ثلاثا. الأول نقصان العقل، فإن فعل ما يشين يبعث عليه نقص العقل، والثاني نقص الدين، والثالث قلة الحياة. ثلاثة أسباب رئيسية لخوارم المروءة. يخرم الإنسان مروءته إلا بقلة عقله أو بقلة دينه أو بقلة حيائه. فمن كان ذا عقل أنعم الله به عليه فليكن ذا دين وحياء، والدين يبعث على الحياء ولا شك. أيها الأخوة، إن هذا الموضوع مع غرابة بعض ما فيه أو استغراب البعض من سماع بعض تفاصيله هو أمر مهم والله، وإنه ينبغي علينا أن نتمسك بكل ما فيه ذوق وأدب. وبعض الناس يظن أن الذوق ليس من الدين، وأن فعل الأدب يؤخذ من أشياء أخرى غير الكتب الدينية وكلام العلماء، ولكن ما سمعنا يبين لنا أن الدين فيه حرص على تصميم الأدب ومراعاة الذوق الحسن ومراعاة الشخصية وعدم تدنيسها بأي شيء يخلو مراعاته. وبذلك نعلم كمال دين الإسلام وحسن هذه الشريعة، ونقدم الإسلام لأنفسنا وللناس تقديما كاملا وعرضا وافيا ليبين جميع ما في هذه الشريعة من المحاسن. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين ولسنة نبيك متبعين، واغفر لنا أجمعين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا خلقا معوجا إلا قومته. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا سالما رددته. اللهم إنا نسألك أن تقضي ديوننا وتفرج همومنا وتكمل نقصنا يا ربنا، إنك سميع الدعاء. آمنا في أوطاننا واحفظنا في أهلنا وأنفسنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.